استجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فسجدنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وَلَنْ نُؤْمِنَ سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني صردا وأنت خير الوارثين Thank you. وهم فيها لا يسمعون

صدق الله العظيم. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات البينات، طلع علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد على متلاوة مصر العالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بهرية رجنة مركز زقازيق بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعواسكة مركز هوهية، كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن فراشة ذهبية الحديثة الكبرى وقصر ضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة أولاد الحاج صلاح تميم والمقيم بمدينة ههية، وقام الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة الأنوار المحمدية تحت إدارة محمد عبد الحليم حجازي وأولاده والمقيم بالعوزجة، كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وإلى صاحب الخلق الرفيع السيد المهندس طلال أيوب وإلى كل من أتى معه من أهالي قرية بني عامر والذين أتوا ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل، كما نخص بالشكر أيضا الأستاذ علاء عبد العزيز حبيب والأستاذ السيد محمود وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.